بينا اللحظة دي نعيشها مادام مع بعض ايه فيها، سيبينا نحس أشواقنا ونلمس أحلى معانيها، سيبينا اللحظة دي نعيشها مادام مع بعض ايه فيها، سيبينا نحس أشواقنا ونلمس أحلى معانيها. خلاص الحلم غرقنا مين يقدر يفرقنا، خلاص الحلم غرقنا مين يقدر يفرقنا، في لحظة حب تسرقنا أنا وإنتي نعيش بيها. أنا عمري ما حسيت يوم بلحظة عشق واخداني، ودلوقتي في ليلة ويوم لقيتك عايشة في كياني. أنا عمري ما حسيت يوم بلحظة عشق واخداني، ودلوقتي في ليلة ويوم لقيتك عايشة في كياني. الحلم غرقنا مين يقدر يفرقنا، خلاص الحلم غرقنا مين يقدر يفرقنا، في لحظة حب تسرقنا أنا وإنتي نعيش بيها. ملكت القلب ويا الروح، ملكت حياتي بعنيكي، ولما الروح تدوب في الروح تدوب أيامي لياليكي. ملكت القلب ويا الروح، ملكت حياتي بعنيكي، ولما الروح تدوب في الروح تدوب أيامي لياليكي. خلاص الحلم غرقنا فرقنا، خلاص الحلم غرقنا مين يقدر يفرقنا، في لحظة حب تسرقنا أنا وإنتي نعيش بيها.